الشيخ يحدث امور ايضا في مكة ان الناس يصلون وهم كاشفي الانسان يعني غير مغطي كتفيه شيخ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هؤلاء اذا كان بلغهم الحديث فصلاتهم باطلة، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، بدليل ان اكثر الناس من العمار والحجاج يطوفون كاشفين عن منكبهم، زعموا ان هذا من السنة وهو بدعة، ثم يصلون هكذا. هذا من الجهل ومن سكوت أهل العلم عنهم، على الأقل دون المطوفين الذين يأخذون الأجور من الدولة ولا يعلمون الناس المناسك، مناسك الحج. يا شيخ هؤلاء مروجين البدع يا شيخ. مع الأسف. هل يلزمنا أن نبلغ الناس عن هذا الأمر يا شيخ؟ وكيف لا، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. بالخير يا شيخ. الله يحفظك. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدت أن تتغلب بالبلدية. تتذكر شيخنا أنت لما كنا في العمرة كل ما تلتقي فيهم تقول لهم غطوا الكتف غطوا الكتف، ايش يرد شمال الله؟ يعني شو بدك تلحي لا تلحي؟ نعم هم 99 وشوية. شيخنا الله يحفظك، كان يعني طول الطريق بعضهم ما يعرف العربية.